اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، واليوم هو المجلس العاشر من هذا الشرح المبارك، و حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن سنن الوضوء. واليوم هو اليوم التاسع من شهر شوال الأبرك عام 38 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تحدثنا في المجلس الماضي فضل الله سبحانه وتعالى عن سنن عن فرائض الوضوء، وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن سنن الوضوء فيما يذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وسننه ثمانية. الأولى غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وينوي بغسلهما التعبد، ويغسل كل واحدة على حدتها ثلاثا. الثانية المضمضة، وهي إدخال الماء في الفم ثم يخضخضه ويمجه. الثالثة الاستنشاق، هو جذب الماء بنفسه لداخل أنفه. الرابعة الاستنثار، وهو دفع الماء من الأنف بنفسه مع جعل السبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه، ويبالغ غير الصائم في المضمضة والاستنشاق. والأفضل أن يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات. الخامسة مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بأن يدخل سبابتيه في صماخيه ويجعل إبهاميه على ظاهرهما. السادسة تجديد الماء لمسح الأذنين. السابعة رد اليدين في مسح الرأس. الثامنة ترتيب فرائضه. تنبيه: من ترك فرضا من فرائض الوضوء فإنه يأتي به ثم يعيد الصلاة، ومن ترك سنة فإنه لا يعيد الصلاة ويفعل تلك السنة لما يستقبل من الصلوات. هذه باختصار السنن الثمانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى نذكر أهم ما في هذا النص أو هذه الفقرة. فالسنة الأولى هي غسل اليدين، والمقصود بغسل اليدين هنا هو إدخال اليدين في الماء قبل البدء بأعمال الوضوء. إدخال اليدين في الماء قبل البدء بأعمال الوضوء، وغسل اليدين يكون إلى الكوعين، والكوعان هما هذان. والعرب تقول: لا يفرق بين كوعه وبوعه، والمغاربة يقولون: ما كيف فرق ما بين كعوبعو، وهي الأصل كلمة، نفس الكلمة، إن كان كثير من الناس لا ينتبه لذلك. فالكوع هو هذا، والبوع يكون في الرجل، والكرسوع عظم ها هنا يكون. فهذا هو التفريق بين الكوع والبوع. وحاصل هذه السنة أنها وردت في أحاديث كثيرة في صفة وضوء الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قبل بدء الوضوء بدأ بغسل يديه إلى الكوعين مع تخليله لأصابع اليدين. فقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا حديث رواه الإمام مالك في موطئه، ورواه البخاري من طريقه. وقد حمل أصحابنا رحمه الله تبارك وتعالى هذا الأمر على الاستحباب ولم يحملوه على الوجوب، قالوا لأن التعليل بالشك، لأنه يقول فإنه لا يدري أين باتت يده، فهو لم يجزم بأن يده نجسة، لكن قد تكون تنجست بأن حك شيئا متنجسا في جسده أو أدخل يده في إزاره أو ما إلى ذلك فتنجست يده، حيث إن هذا الأمر قد يحدث وقد لا يحدث، فإذا غسل البدء بغسل اليدين سنة وليس بواجب. وروى أبو داود والنسائي والترمذي وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام عن عبد خير الهمداني قال: أتانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد، وقد صلى ما يريد إلا أن يعلمنا، فأوتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ به، نفس الكف يمضمض ويستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء أو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. إذن أراد الإمام علي كرم الله وجهه أن يعلم أصحابه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث أنه بدأ بغسل اليدين قبل أن يغسل بقية أعضاء الوضوء، وهو هو المطلوب من الحديث والشاهد في الحديث. السنة الثانية من سنن الوضوء هي المضمضة. والمضمضة هي وضع الماء في الفم وخضخضته حتى ثم مج الماء. قال العلماء رحمهم الله: إذا وضع الماء في فيه ولم يخضخضه فلم يأتي بالسنة، وإذا وضعه في فيه وخضخضه ثم شربه فلم يأتي بالسنة. فالسنة لا تتأتى إلا بخضخضة الماء ثم مجه ثانية. نعم، قلنا إن المضمضة هي خضخضة الماء بالفم ومجه. والحقيقة أنه ذكر هنا وهي إدخال الماء في الفم ثم يخضخضه ويمجه، فمن تمام السنة المضمضة ومجه الماء وعدم بلعه. قد ذكر الشارح هنا فائدة، وهي فائدة حقيقة عجيبة، ذكرها عن الإمام ابن الحاج رحمه الله في كتابه المدخل، وهذا كتاب جليل القدر صنفه أبو عبد الله بن الحاج العبدري، وهو عالم فاسي هاجر إلى مصر وصنف هذا الكتاب واشتهر به دون غيره من الكتب واعتمده علماؤنا رحمهم الله. هذا الكتاب سبحان الله ذكر فيه المدخل إلى إصلاح النيات والأعمال وما إلى ذلك، ونبه إلى كثير من البدع التي تقع للناس. ولذلك سبحان الله هذا الكتاب بناه مؤلفه على المذهب، على المذهب أهل المدينة الأول الذي لا يرى بدعة الحسنة ويرى أن البدعة كلها بدعة سيئة، فلذلك اعتمده العلماء المحققون وسار على منواله الإمام أحمد زروق رحمه الله في عدة المريد وفي غيره من كتب، ويعني حتى المتأخرون الذين لا يقولون بمقالته استفادوا من هذا الكتاب كثيرا، حتى إنهم كانوا ينقلون عنه نقولا كثيرة جدا. كتاب يقع في مجلدين، ومما ذكر فيه أن الأكل من آداب الأكل عدم رفع الصوت بالأكل عند الأكل، تعرف بعض الناس عندما يأكلون يحدثون أصواتا، وبعضهم إذا شربوا يحدثون أصواتا في الشرب سواء شربوا ماء أو شربوا حساء أو ما إلى ذلك، فنص الإمام ابن الحاج رحمه الله على أن هذا ليس من آداب الطعام، بل هو وصف هذا الفعل بأنه من البدع، يعني وصفه بأنه من البدع ليس وصفا دقيقا، لأن البدع هي الزيادة في الدين، وهذا ليس من الزيادة في الدين لكنه من قلة الأدب في في الطعام والشراب. ولذلك الأمم المتحضرة تستهجن أن يجلس الإنسان ويحدث صوتا وهو يأكل أو وهو يشرب. أنا نبهت عليها لأن الشارح نبه عليها الإمام الزرقاني رحمه الله، وهي فائدة جميلة. طيب، وما علاقة هذا بما نحن فيه؟ العلاقة بما نحن فيه أنه ذكر ذلك، وذكر معه أيضا كراهة التصويت عند المضمضة وعند مج الماء. بعض الناس قد يمج الماء بصوت، قال هذا الصوت هذا من البدع، قد يقال إنه من قلة الأدب، لكن حيث إن الفعل جاء في عبادة من العبادات فوصفها وصف ذلك الفعل بأنه من البدع. وفيه فائدة أيضا زادها، أن الإمام مالك رحمه الله سئل عن مواكلة النصراني في إناء واحد، قال تركه أحب إلي ولا يصادق نصرانيا، يعني المسلم عليه أن لا يصادق نصرانيا. وعلق على هذا الإمام العدوي في حاشيته بقوله أي لا يكون صديقا له، والنهي للتحريم يدل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بمودة وقد كفروا ما جاءكم الحق، فجعل هذا من الأمور المحرمة التي قال أي تلقون لهم أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب المودة التي بينكم، كذا قاله بعض المفسرين، وتلك الحالة لازمة، فلا يرد أن التقييد بها يوهم جواز اتخاذهم أولياء عند اتفائها، يعني أن الإنسان المسلم إذا جلس مع الكافر يجره الكلام الحديث عن مسائل لها علاقة بأحوال المسلمين وأسرارهم وما إلى ذلك، فهذا هو سبب التحريم لأنه يؤدي إلى موالاة ومودة هذا النصراني. فإن قيل وكيف تقول هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه يهود وعاملهم بالمعاملة الطيبة وما إلى ذلك، نقول الجواب أنه صلى الله عليه وسلم يوادهم، إنما عمل بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، عمل بقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن لا ينهاكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فدل ذلك على أن حسن التعامل للجار أو ما إلى ذلك أمر مطلوب، لكن هذا لا يعني المصادقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا مؤمن، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم، خرج من هذا إذا صادقته من أجل أن تبين له محاسن الدين ومن أهدافك أن تدعوه إلى الإسلام، وهذا أمر آخر. يعني الإنسان ما هي أهداف مصادقته للناس؟ إما أن يصادقهم لدين أو دنيا، فإذا كانت المصادقة هكذا للا شيء إذن هذا سيؤدي لا محالة إلى أن تسرق الطباع من بعضها البعض، وقد يؤدي إلى مجاملة ذلك الكافر أو النصراني أو اليهودي أو ما إلى ذلك فيما هو فيه من الباطل. فإذا لم يكن المسلم على بينة من أمره ويدعو ذلك الكافر ويحسن أخلاقه معه كما أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيرانه من اليهود وغيرهم وكما أحسن إلى المشركين أيضا، فعندئذ هذه المصاحبة ستؤدي لا محالة إلى المودة كما قال الشيخ العدوي رحمه الله تبارك وتعالى. واضح إخواني؟ هذا شيء جاء به، شيء يذكر فقط، وإلا ليس هذا من مواضيع درسنا. طيب، السنة الثالثة وهي الاستنشاق، وهو جذب الماء بنفسه، يجذب الماء هكذا بنفسه ثم بأصبعيه هذين يستنثر. فإذا عندنا الاستنشاق وعندنا الاستنثار، هذه سنة وهذه سنة. فيجذب الماء إلى داخل أنفه أو داخل منخريه ثم يخرج ما في الأنف من الأوساخ بأصبعه الآخر، وذلك الاستنثار. هذا هو، هاتان سنتان ثبتتا في الحديث الماضي الذي ذكرته لكم. والاستنثار هو عكس الاستنشاق، ويكون بوضع الإبهام والسبابة على الأنف ونثر الماء بعد ذلك من الأنف. أحب أن أنبه إلى أمرين: الفرق بين النثر والنثر. كثير من الناس لا يفرقون بين هذين الأمرين، وقد يقلبون الكلمتين. فالنثر، نثر الشيء هو أخذه بشدة بطرفك، تقول نثرت الثوب يعني أخذته بشدة. ونثر الشيء هو تشتيته، وحيث إن الماء إذا نثرته من أنفك يتشتت، فهذا استنثار وليس استنتارا أو نثرا. فهناك فرق بين هاتين الكلمتين، والفرق بينهما في نقطة، نقطة الثاء الزائدة على التاء. واضح يا إخواني؟ الحديث الماضي الذي ذكرناه في حديث عبد خير الهمداني الذي وصف لنا صفة وضوء الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يدل على هذه السنن الثلاثة التي ذكرناها. واعتبر علماؤنا رحمهم الله هذه من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي عندما أمره بالوضوء: توضأ كما أمرك الله. وذلك فيما رواه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وهو جزء من حديث المسيء صلاته. وأمرنا الله عز وجل في سورة المائدة بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فدل ذلك على أن ما في القرآن واجب، وعلى أن كل ما زاد على ذلك من السنة. ونحن ذكرنا في المجلس الماضي هذه الواجبات التي ذكرت في القرآن، وأضفنا إليها ما صح أنه من الفرائض كالنية، والنية يمكن أن ندخلها أيضا عند قوله: إذا قمتم إلى الصلاة هذه النية. وزدنا الدلك والموالاة نظرا لقوة دليلهما. وأما البقية من الأمور التي لم يثبت أنها من الفرائض فاعتبر العلماء رحمه الله من السنن، وقد فرق أصحابنا رحمه الله بين السنة والمستحب. فالسنة ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله أمام الناس علانية، وهي هذه الأمور التي نذكرها الآن. وقد روى مسلم عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عشر من الفطرة، عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم يعني ما بين الأصابع من الأوساخ في الرجلين واليدين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا أحد الرواة رجال الإسناد قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون مضمضة. فإذا المضمضة هنا مذكورة، والاستنشاق أيضا استنشاق الماء أيضا مذكور. فدل على أن هذين من الفطرة، هذان الأمران من الفطرة. وقال لقيط بن صبرة رضي الله تبارك وتعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. ولذلك قال المؤلف رحمه الله ويبالغ غير الصائم في المضمضة والاستنشاق، وإنما خص الصائم من ذلك لأنه إذا سبق شيء من الماء إلى الحلق فقد أفطر الصائم. ولذلك استنبط علماؤنا رحمه الله من هذا الحديث ومن هذه الحديث كلها أن من استنشق الماء وهو صائم أو أخذه بفمه أو دخل من أي شيء يدخل إلى الجو فقد أفطر الصائم. هذا أصل أصحابنا رحمه الله. إذن جعلوا الموضوع ليس خاصا بالأكل والشرب، إنما عمموا على كل ما يدخل إلى الجوف، والأصل هو هذا الحديث. قد يقال إن أصحابنا قد بالغوا، لكن أصل فكرتهم صحيحة، فإن الحديث يقول وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. فإذا كان إدخال الماء من الأنف ويسمى الصعوط، استعطى يعني أدخل الماء إلى جوفه من الأنف، فإذا كان الصعوط مفطرا فكذلك غيره مما يدخل الماء إلى الجوف أو يدخل أي شيء إلى الجوف، كأن يدخل الماء من الأذن إلى الجوف أو ما إلى ذلك. واضح؟ ولذلك بالغ علماء رحمه الله في ذكر أشياء من المفطرات لم يذكرها غيرهم، أو ذكرها أو اختلف غيرهم فيها، أو اختلفوا هم بين بعضهم البعض في ذكرها. واضح يا إخواني؟ حديث لقيط بن صبرة هذا رواه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي. طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذه السنن التي ذكر علماء رحمه الله. كيف تكون المضمضة والاستنشاق؟ هل تكون من غرفة واحدة يمضمض ثم يستنشق ثم يستنثر ثم مضمضة ثانية ثم الثالثة هكذا من ثلاث غرفات؟ هذا جائز. أو أنه يمضمض ثلاث غرفات ثم يستنشق ثلاث غرفات ثم يستنثر من ثلاث غرفات. هو لا يتصور أن يستنشق من ثلاث غرفات إلا ونفس الغرفة يستنثر بها. فإذا يمكن للمتوضئ أن يجمع مضمضة واستنشاق واستنثار من غرفة واحدة، وهذا جائز وثابت أيضا في السنة، ويمكنه أن يفرقها، وهذا أيضا ثابت وجائز في السنة النبوية الشريفة. واضح إخواني؟ طيب. نعم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى الخامسة مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما أو ظاهرهما وباطنهما، وهذا لا يتصور إلا أن تغمس السبابة والإبهام في الماء ثم تضع هكذا، هذا يمسح ظاهر الأذن وهذان السبابتان تمسحان باطن الأذن هكذا، فيأتي بهما هكذا. إذن بهذه الطريقة يمسح الأذنين، وهذا أيضا من السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه النسائي وغيره. نعم. ولفظ أبي داود في سننه قال فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة. وجنس الممسوحات لا يستحب فيه المبالغة، جنس الممسوحات يستحب فيه الاقتصار على الواحد لأن مبناه على التسهيل والتيسير، بخلاف جنس المغسولات فهو الذي يوصل الثانية والثالثة على ما سيأتي ذكره في المستحبات. واضح إخواني؟ قال العلماء رحمهم الله الأذنان كالوردتين، فإذا انفتحت الوردة هكذا كان هذا هو الباطن وهذا هو الظاهر. فكذلك الأذن، الأذن هكذا إذا فتحت كان هذا هو الظاهر وهذا هو الباطن. فالباطن يمسح بالسباحتين أو السبابتين، والظاهر يمسح بالإبهامين، يقال السباحة لأن تسبح الله، يقال السبابة لأن العرب كانوا إذا سبوا شخصا يقول أنت أنت وأنت وبك وبك وبك، فيشيرون إليه بهذا الأصبع، وقد يكون أصبعا للتهديد، والتهديد نوع من السب، إن من هددك كأنه يسبك. واضح إخواني؟ طيب السادسة، ذكرنا الرابعة، الرابعة استنثرنا. السادسة تجديد الماء لغسل الأذنين، لمسح الأذنين عفوا. هذا التجديد اختلف أصحابنا فيه، منهم من جعله سنة مستقلة، ومنهم من قال لا، الأذنان يمسحان مع الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. وقد اختلفت الرواية في ذلك عن الأصحاب رحمهم الله تبارك وتعالى. فذهب جمع من الأصحاب رحمه الله إلى أن تجديد الماء لمسح الأذنين سنة مستقلة، وهذا اختاره المؤلف هنا، ومر معنا في متون أخرى أيضا ذكر هذا، أظن في العشماوية مر ذلك العشماوية، بخلاف ابن عاشر لم يذكره في السنة المستقلة، لم يذكره سنة مستقلة، لكن ذكره العشماوي. الأخضري أيضا ذكره في السنة المستقلة، العشماوي لم يذكره، إذن لعله الأخضري، لعله الأخضري. نعم. وقد يعني ورد هذا وهذا كلاهما عن السنة تدل على التجديد، السنة النبوية تدل على التجديد. من ذلك ما رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، نعم صدقت هو في الأخضر، هو في الأخضر، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذني خلاف الماء الذي مسح به رأسه، خلاف الماء الذي مسح به رأسه. هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، وكلاهما صححاه ووافقهما الحافظ بن حجر رحمه الله. فدل ذلك على أن هذه سنة مستقلة، وعلى أن من اختار ذلك فقد أصاب. نعم. السنة السابعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هو رد مسح الرأس باليدين. الواجب في الرأس أن يمسح مسح مرة واحدة، صح؟ والسنة أن يرجع ثانية من القفا إلى الجبهة في مسح الرأس. إذا الرأس هكذا يأخذ الإنسان يديه ويمسح هكذا ثم يرجع ثانية هكذا، هذا هو الكمال في مسح الرأس. وأما البدء بمقدم الرأس فهذا من المستحبات. إذا الرأس فيه ثلاث سنن أو فيه ثلاث أمور مشروعة، الأولى واجبة والثانية سنة والثالثة مستحبة. واضح يا إخواني؟ الأولى واجبة وهي مسح الرأس كاملا، والثانية وهي الرجوع ثانية من القفا إلى الجبهة، والثالثة وهي البدء بالجبهة، هذه مستحبة وليست بواجبة. والأصل في هذا هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم، عفوا أنا ذكرت عبد الله بن زيد بن عبد ربي هذا صاحب الأذان، وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني هذا هو صاحب الوضوء، قد أخطأت في اسماني متشابهان. عبد الله بن زيد بن عاصم يقول في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيديه فأقبل به وأدبر، أقبل به ما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ورواه الإمام مالك في الموطأ، ومن طريقهما يعني ومن طريق الإمام مالك رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، يعني رواه مالك ومن طريقه البخاري ومسلم. أنا يعني أحاول أن يعني إذا كان الحديث في الموطأ نبدأ بالموطأ قبل غيره لأنه هو الأصل، فإذا روى عنه غيره فذلك هو الفرع، لكن حيث إن الكتب الستة يعني اشتهرت أكثر من الموطأ واعتمدها الناس، فكثير من الناس لا يذكرون الموطأ، لكن الصواب يعني أن يذكر الموطأ ثم يذكر بعده غيره من الكتب الأخرى. واضح إخواني؟ طيب، السنة الثامنة والأخيرة التي ذكرها رحمه الله هي ترتيب الفرائض بين بعضها البعض. ترتيب الفرائض بين بعضها البعض فهذا من السنن المؤكدة عند أصحابنا وليس من الواجبات، خلافا لمن ذهب إلى أنها من الواجبات من غير أصحابنا رحمه الله كالحنابلة والشافعية. أما أصحابنا يرون أن الترتيب ليس بواجب لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها بالواو: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والواو لا تفيد الترتيب. فإذا لو نكس الإنسان لصح وضوءه لكنه أساء وأخطأ. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبدأ بما بدأ الله به، فهذا في حديث مسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به. هذا وإن كان في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة لكنه عام، يعني يمكننا أن نحمله على كل ما بدأ الله عز وجل به، فيستحب أن يبدأ الإنسان به كما بدأ الله سبحانه وتعالى به. وعموم الأحاديث التي جاءت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الوضوء كان مرتبا ولم يكن مفرقا، ولذلك ذهب أصحابنا رحمهم الله إلى سنية الترتيب، وقالوا قد ثبت أن قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بعض الأعضاء ولم يرتبها كاليمين واليسار، وروي هذا عن بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فجعلوا ذلك من مما يخرج الأمر هاهنا عن الوجوب إلى السنية. قالوا هذا مما يخرج الوضوء من الترتيب من الوجوب إلى السنية. وفي المذهب قول آخر بوجوب الترتيب وفاقا لمن ذهب إليه من أئمة الإسلام رحمه الله، وذلك على الإنسان أن يحرص أن لا يعني يخلط في وضوئه ويقدم شيئا على الآخر حتى يخرج من هذا الخلاف الذي ذهب إليه العلماء رحمه الله. ولذلك قال العلماء رحمه الله إن المنكس مسيء، وأمروه بأن يعيد من آخر شيء يثلثه، أما بقية الأعضاء فيعيدها من غير تثليث. وهنا سيذكر مسألة كنا قد ذكرنا هذه المسألة آنفا في المجلس الماضي. ماذا قلنا؟ قلنا بأن الإنسان إذا نسي، إذا يعني الموالاة، ذكرنا الموالاة عندما ذكرنا الفور والموالاة، قلنا إنهما واجبان بالذكر والقدرة. وأما إذا نسي الإنسان فلم يذكر إلا بعد أن جف العضو أو طال غسله، فعندئذ فالموالاة ليست واجبة في حقه، لكن عليه فورا أن يذهب ويعيد غسل ذلك العضو الذي نسيه. قال هنا المؤلف رحمه الله تنبيه: من ترك فرضا من فرائض الوضوء فإنه يأتي به ثم يعيد الصلاة، ومن ترك سنة فإنه لا يعيد الصلاة ويفعل تلك السنة لما يستقبل من الصلوات. هذا واضح وبين، هذا واضح وبين، لأننا إذا قلنا إن تلك الأعضاء الإتيان بها سنة فيدل فمعنى ذلك أن من تعمد تركها فوضوء صحيح، فكيف لو نسي؟ لكن لأنها سنة مؤكدة وكذا نأمره إذا كان من قرب أن يعيد تلك السنة وما بعدها، فإذا طال الأمر فإنه يعيد تلك السنة ذلك العضو لوحده ولا يعيد ما بعده. إذن من نسي فرضا من فرائض الوضوء له حالتان، الحالة الأولى أن يكون قد نسي من قرب، فهذا يطالب بغسل ما نسي من الفرائض وما بعده إلى أن يتم أعضاء الوضوء، وذلك ليرتب فرائض الوضوء كما تقرر قبل قليل من أن هذا سنة من السنن، ولأجل الموالاة التي ذكرناها والفور. مسألة الحالة الثانية أن يكون قد طال الأمد، أن يكون قد طال الأمد فيغسل المتروك وحده لأنه لا موالاة لأنه طال الأمد، إذن لا توجد موالاة أصلا، فيغسل ذلك العضو لوحده سواء كان يدا أو رجلا أو ما إلى ذلك. فإن كان قد نسي قد صلى بذلك الوضوء صلاة فقد صلاها ناقصة بوضوء ناقص فلا تجزئ عليه أن يعيدها. والأصل في هذا قول الله سبحانه وتعالى ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل قد فعلت، كما رواه الترمذي بسند صحيح. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا حديث رواه ابن ماجه في سننه وصححه ابن حبان والحاكم وله طرق تدل على أنه حديث حسن. وتقدم معنا أيضا حديث اللمعة، ذلك الشخص الذي نسي لمعة، عن عمر رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال رجع فأحسن وضوءك، لما أمره بأن يحسن وضوءه لأنه قد فرط، وإلا لو لم يكن مفرطا لأمره فقط أن يعيد اللمعة فقط. والله تبارك وتعالى هكذا قال أصحابه رحمه الله، والحديث في صحيح مسلم. وروى أبو داود أيضا بسند جيد عن خالد بن عدان رضي الله عنه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء أو الصلاة، أمره أن يعيد الوضوء أو الصلاة. ولعلنا نقف ها هنا، والحمد لله، وصلى الله على رسوله وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.